والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نزل أخوة الكرام في تفسير سورة الرعد، وحدثنا أنها سورة تحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى ومظاهر هذه القدرة. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن علمه جل في علاه، فيقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزل عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا حديث عن المؤمن المستجيب لله الذي علم الحق واتبعه، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب. وإنما يعتبر أولو الألباب، يعني أولو أصحاب القلوب السليمة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. من صفات هؤلاء أصحاب العقول السليمة والقلوب الحية أنهم يوفون بعهد الله، يعني كل أمر أمر الله به أو نهى عنه فإنهم يوفون به، ولا ينقضون الميثاق، العهود الموثقة مع الله ومع غيره، ويخافون، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. كل ما أمر الله تعالى بوصله، يعني مثلا صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، هذه يعني رحم وعلاقات أمر الله تعالى بصلتها وببلها. فالله تعالى يقول من صفات هؤلاء المؤمنين أصحاب القلوب الحية أنهم يصلون ما أمر الله أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، بينما الخوف لا يلزم أن يكون مع تعظيم. فهم يخشون ربهم لأن الله تعالى يستحق أن يخشى وأن يعظم، ويخافون سوء الحساب فهم يخافون يوم القيامة، لكن التعظيم لله وحده سبحانه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أيضا من صفاتهم أنهم مخلصون في صبرهم، صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني صبر وإقامة الصلاة وإنفاق وصدقة سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه يا أخوان من أهم الصفات التي ينبغي التنبه لها وينبغي التمثل بها، وهي أن صفات أهل الإيمان أنه يدفع السيئة بالحسنة، يعني إذا أساء، إذا أخطأ، إذا أذنب، يتبعها بحسنة حتى يمحوها ويغفر لذنبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أصاب قبلة من امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يستغفر ويتوب من هذا الدم، فأقيمت الصلاة، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضت الصلاة قال: صليت معنا؟ قال: إن الله قد غفر لك. ثم تلا هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن صفات أهل الإيمان يدرؤون من الحسنة السيئة، يعني يدفعون سوء من أساء إليهم، يقول المؤلف: بالإحسان إليه، أولئك متصفون بهذه الصفات. إذن عندنا معنى آخر لا هنا، وهو أنهم يدفعون سوء عمل الناس بحسنة أخلاقهم، جميل أخلاقهم. يعني يكون معنى هذه الآية قريب من معنى قول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى: يدرؤون الحسنة السيئة، يعني من جميل أخلاقهم أنهم إذا أساء إلى إنسان يقابل إساءته بإحسان. كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن عندنا في هذه الآية معنيان: يدرون بالحسنة السيئة، إما يدفعون السيئة بالحسنة، أو يدرؤون بجميل أخلاقهم من يقابلهم من الناس بالإساءة. أولئك الذين اتصف بهذه الصفات، أولئك لهم عقبى الدار، يعني العاقبة المحمودة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجتمعون كما اجتمعوا في الدنيا يجتمعون في الآخرة إذا كانوا من أهل الصلاح. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ماذا يريدون؟ تقول الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم، يعني صبركم في الدنيا على الطاعة وصبركم على المعصية وصبركم على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لما وصف الله تعالى حال أهل الإيمان انتقل إلى حال أهل النار، قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، هناك يصلون ما أمر الله به، ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. وسوء الدار هي النار كما يعرفون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله تعالى إن شاء بسط الرزق للإنسان أو ضيقه على آخر، يقدر هنا بمعنى يضيق، فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه يعني يعطينا درس عظيم، وهي أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، فبسطها لهذا أو تضيق على هذا من الله، فلا ينبغي الإنسان أن يفخر إن كان غنيا ولا أن يحزن إن كان يعني فقيرا، لأن هذه بيد الله والله تعالى هو الذي ييسرها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. يعني بعض الناس إذا وسع الله له الرزق يفرح بالحياة الدنيا ويبالغ فيها، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة بالنسبة للآخرة إلا متاع، متاع يعني أمر يسير جدا، مثل متاع البيت. شفت الآن يا أخوان البيت يكون فيه أثاث، يكون فيه أغراض، وفيه هذا اسمه متاع. فالآخرة للدنيا، الدنيا هذه كأنها متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الكفار دائما يحاولون يعني تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني معجزة من ربه، مع أن الله تعالى أنزل عليه القرآن، وهذا معجزة المعجزات، وفيه هو صلى الله عليه وسلم من المعجزات المذهلة، يعني جميل وأخلاق، خاتم النبوة في ظهره، سيرته العطرة، صدقه الذي الكل يتمثل به، ففيه من الأدلة ما هو ظاهر على صدقه صلى الله عليه وسلم، لكنه يكابره. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى شجرة وجنة يسير الراكب تحتها 100 عام، وحسن مآب يعني الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. من فوائد الآيات الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها حسن الصلة وخشية الله والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق ومقابلة السيئة بالحسنة. من فوائد الآيات أن مقاليد الرزق بيد الله، وأن توسيعة الله تعالى له أو تضييقه في رزق عبد لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن، فهو ليس دليلا على رضا الله أو سخطه، وإنما هي أرزاق يوسعها الله ويضيقها لحكمة. من فوائد الآيات أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها. من فوائد الآيات أن من آثار القرآن على العبد المؤمن أن يورثه طمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلب. صلى الله تعالى أن يرزقنا ويقوم طمأنينة قلب ويقمنا ونحن مجمعين، وأن يفهمنا وياكم كتابه وصلنا وياكم عمل به. وآخر دعوانا الحمد لله.